بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقرأ شيئا مما قرأناه في الدرس السابق. قال رحمة الله تعالى عليه: فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم، فهذه أمكنة حادثة ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، يعني حادثة بمعنى مخلوقة، فهذه أمكنة حادثة يعني أمكنة مخلوقة، وكما سبق معنا التي تحيط بها الجهات الست. قال: ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض. ما معنى خلاء محض؟ قال: لا وجود فيه، أي لا وجود فيه لمخلوق. قال: فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق. وكما هو معلوم بأن أهل السنة لا يحتاجون إلى مثل هذا الكلام، وإنما يكتفون بالدليل من الكتاب والسنة، ويتبعون ويعتصمون بالدليل من الكتاب والسنة، ولا يحتاجون إلى مثل هذه الأمور العقلية. لكن كما سبق ونكرر أنه لربما يحتاج السني إلى مثل هذه الأمور العقلية النظرية من أجل أن يحاقق بها ذلك الذي سلب منه الفطرة وفهم الكتاب والسنة، وعنده أن هذه الأدلة فيها من التأويلات وفيها كذلك من الصرف، فيحتاج السني عند ذلك إلى شيء من هذه الأمور العقلية من أجل أن يعني يحاقق بها ذلك المبتدع. فالشيخ رحمة الله تعالى عليه الشارح يحاقق بذلك أولئك الذين هم قد خلطوا في عقولهم هذه الفكر وهذه كذلك الأمور العقلية المبتدعة، فيخاطبهم بما عندهم من هذه الأمور العقلية، فيقول رحمة الله تعالى عليه: وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق. كما سبق أن التعليل في ذلك أن هذا المكان عدمي، والمكان والشيء المعدوم لا يقال بأنه خلق، لأنه لا يزال معدوما، فالمعدوم لا يتعلق به الخلق حتى يوجد، فإذا وجد يقال هذا مخلوق. قال: إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق، فإنه أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محذور في هذا؟ فهذا المكان لا يلزم منه إذا كان الله سبحانه وتعالى فيه أن يكون شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى محيط به. قال: بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش. قلنا هذا حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري. قال: وثم هنا للترتيب الزماني، للترتيب الزماني، أي ما من شيء كان قبل ثم إلا وهو من حيث الزمان كان قبله، وما كان بعد ثم فهو وجد بعد ذلك، فهو للترتيب الزماني. قال: وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف. قال الشارح رحمه أو قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه وقوله يا عيسى إلى آخر. هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مبينا للخلق وناعية على المعطلة، ناعية أي معيبة على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن هذه الآيات التي ساقها المصنف رحمة الله تعالى عليه شيخ الإسلام إنما تدل على علو الله عز وجل، تدل على علو الله سبحانه وتعالى. وأما الآيات التي كانت في الدرس السابق فهي تدل كذلك على العلو، لكنه علو مخصوص، علو مخصوص وهو على العرش. لكن هذه الأدلة التي الآن بين أيدينا هذه تدل على صفة العلو، وفرق بين صفة العلو وبين صفة الاستواء، بين صفة الاستواء وصفة العلو. فصفة الاستواء كما سمعتم علو مخصوص على شيء مخصوص وهو على العرش فقط. أما أدلة العلو فهي تدل على علوه سبحانه وتعالى العلو المطلق على العرش وعلى غير العرش، على العرش وعلى غير العرش. فإذا نظرت في أدلة العلو لا تجدها بأنها تدل على علو الله سبحانه وتعالى على شيء مخصوص، وإنما على العلو المطلق على العرش وعلى السماوات وعلى الأرض إلى غير ذلك. أما أدلة الاستواء إذا نظرت إليها فهي تدل على استواء مخصوص بذكر العرش، بذكر العرش. هذا الفرق الأول بين صفة الاستواء وكذلك صفة العرش. الفرق الثاني أن الاستواء من الصفات الفعلية، أن الاستواء من الصفات الفعلية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكن مستويا ثم استوى. وأما العلو فهو من الصفات إيش؟ الذاتية، من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. كذلك وجه ثالث أن الاستواء من الصفات التي دل عليها السمع، وهي كذلك من الأمور السمعية المحضة. وأما العلو فهو من الأدلة التي دلت عليها الأدلة السمعية ومن يزد والعقلية، السمعية والعقلية. أما الاستواء فهي أدلتها سمعية محضة، سمعية محضة. كيف ذلك؟ العلو كون الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، هذا له الأدلة الكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هل يمكن للعقل أن يثبت العلو؟ الجواب نعم، فإن الموجود إما أن يتصف بالعلو أو يتصف بالسفل، إما أن يتصف بالعلو أو يتصف بالسفل. والسفل صفة نقص والعلو صفة كمال. إذن بهذا نستطيع أن نثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى بعد أن سمعنا الأدلة من الكتاب والسنة. فالعقل يعين السمع، لكن الاستواء على العرش هل نستطيع أن نثبته بالعقل أيضا؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا، لأن الاستواء على العرش استواء مخصوص، استواء مخصوص لا نستطيع أن نثبته بالعقل، إنما أدلته محضة، أدلته محضة من الكتاب ومن السنة، كصفة اليد وصفة الوجه وصفة العين وصفة الساق إلى غير ذلك. هذه كذلك من الصفات السمعية المحضة التي لا دخل للعقل فيها. وكما قد سبق التقسيم في القواعد المثلى أن الصفات إما أن تكون سمعية محضة وإما أن تكون سمعية عقلية. إذن هذه بعض الأوجه في الفرق بين صفة الاستواء وكذلك صفة العلو. ويمكن كذلك أن يذكر وجه رابع، وهو أن كل دليل يدل على الاستواء يستدل به على إيش؟ على العلو. وهل كل دليل على العلو يستدل به على استواء الله على العرش؟ إيش الجواب؟ هل كل دليل يدل على العلو هل يستطاع أن يثبت فيه استواء الله على العرش؟ الجواب لا. إذا لم يكن معنا نص على أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، هل يمكن أن نأتي بالأدلة التي تدل على علو الله؟ هل يقال هذه الأدلة تدل على استواء الله على العرش؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، لأن استواء الله سبحانه وتعالى على العرش هذه صفة مخصوصة، صفة مخصوصة لابد فيها من الدليل المخصوص. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله، والضمير في قوله إلي هو ضمير الرب، ورافعك إلي هذا ضمير الرب، فالياء يعود إلى الله سبحانه وتعالى. قال: هو ضمير الرب جل شأنه لا يحتمل غير ذلك، فتأويله بأن المراد إلى محل رحمتي أو مكان ملائكتي إلى آخر لا معنى له. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه: بل رفعه الله إليه. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية إني متوفيك ورافعك إلي، ما المراد بالتوفي؟ قال: فحمله بعضهم على الموت، والأكثرون على أن المراد به النوم. هذان قولان، القول الأول أن المراد بالتوفي الموت، أن الله سبحانه وتعالى مميته ثم يرفعه. القول الثاني قالوا لا، التوفي بمعنى النوم. قال: والأكثرون على أن المراد به النوم، ولفظ المتوفى يستعمل فيه، أي يستعمل في النوم. ما الدليل؟ قال: قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل أي ينيمكم بالليل، فالتوفي هاهنا بمعنى النوم. هذان قولان، وبقي قول ثالث، وهو أن التوفي بمعنى القبض، بمعنى القبض لا بمعنى النوم ولا بمعنى الموت. تقول: استوفيت مالي من فلان، أي قبضته وأخذته. هذا قول ثالث. وأما القول بأنه الموت فهذا قول مرجوح، وأما النوم والقبض فهذان قولان قويان. قال: ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك، أي مميتك بعد ذلك. وهذا تأويل فيه تعسف. قال: والحق أنه عليه السلام رفع حيا، وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك، وسيأتي إن شاء الله. قال: وأما قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل، يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر. والصعود كما هو معلوم يكون من أسفل إلى علو، فهذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى، لأن الكلم الطيب يصعد إليه. قال: كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر كما جاء في الحديث، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، وهو في الصحيح. قال: وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون يا هامان إلى آخر، فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يتلمس، فأراد يعني فرعون، فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه، فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، ثم عقب على ذلك بقوله: وإني لأظنه أي موسى كاذبا فيما أخبر به من كون إلهه في السماء. فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا؟ نحن أي المثبتون للعلو، أم هؤلاء المعطلة أي المنكرون للعلو؟ إن فرعون كذب موسى في كون إلهه في السماء، وهو نفس ما يقوله هؤلاء. قوله أأمنتم إلى آخر هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة، لأنه قال من وهي للعاقل، من اسم موصول للعاقل، والأفضل أن يقول للعالم، للعالم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأن له عقلا وإنما يوصف بأن له علما، فالأفضل أن يقال في من التي هي اسم موصول، الأفضل بل الأولى أن يقول للعالم أي الذي عنده علم، الذي عنده علم والذي يتصف بالعلم. ولهذا تنبه بعض النحاة في كتبهم كتب النحو فقال بعضهم من للعالم، وأما الكثير من أهل اللغة والنحو فيقولون من للعاقل، لكن الصواب نتحرى أن نقول هذه الكلمة، بل الواجب أن يقال بأن من اسم موصول للعالم. لماذا للعالم؟ لأن من اسم الموصول تستخدم في حق الله سبحانه وتعالى، وتستخدم في حق كذلك غيره من المخلوقات، فإذا نقول للعالم، هذا هو الأفضل. فإذا كانت للعالم فالعذاب والأمر والملك هذا لا يقال بأنه عالم، لا يقال بأنه عالم، لأن هذه الأمور لا توصف بالعلم، العذاب والأمر والملك. فالله سبحانه وتعالى يقول أأمنتم من في السماء، من، إذا لا نستطيع أن نقول من اسم الموصول يعني تعود إلى الأمر أو تعود إلى الملك أو تعود إلى العذاب، لأن هذه الأمور لا توصف بأنها عالمة. قال: وحملها على الملك، هذا تأويل رابع، قيل المراد بها عند أهل البدع العذاب من، وقيل الأمر، وقيل الملك، بقي أمر رابع. قال: وحملها على الملك أي على الملائكة، إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. أأمنتم من في السماء تحمل على الله سبحانه وتعالى، ولا نستطيع أن نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل يدل على أن المراد بمن هم الملائكة، ولا دليل في ذلك، إذن نبقى على الأصل. قال: ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه. أأمنتم من في السماء، لا نستطيع أن نقول، بل من المحال أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى داخل السماء وأن السماء تحيط به، هذا لا نقوله أبدا. قال: أن السماء ظرف له سبحانه، بل إن أريد بالسماء المذكور في الآية أأمنتم من في السماء، قال: بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة أي التي نراها نحن، قال: ففي بمعنى على، أأمنتم من في السماء هذه السماء التي نراها، فإذا كان المراد بالسماء التي نراها فإننا نقول في بمعنى على، في بمعنى على، وهذا أمر معروف في لغة العرب أن في تطلق ويراد بها على. قال كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع المراد بفي ها هنا على. قال وإن أريد بها جهة العلو أي السماء، وإن أريد بها العلو، كذلك السماء تطلق ويراد بها في لغة العرب العلو، فالسماء تطلق ويراد بها هذه السماء التي نراها، وكذلك تستخدم في لغة العرب السماء بمعنى العلو، بمعنى العلو، فكل شيء يعلوك يقال له سماء، فسقف البيت يقال له سماء، يقال له في لغة العرب سماء، لأنه يعلو الشخص ويعلو الشيء، فكل ما كان في العلو يقال له سماء. قال وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها، في على حقيقتها ليست بمعنى على. أأمنتم من في العلو، من في العلو، فيكون في على حقيقتها. قال فإنه سبحانه في أعلى العلو، طيب نكتفي بهذا.